إذا كان أثم عز فهو حق، أما إذا ما أجاز فهو قبيح، وهكذا كل كمال حسن كل نقص قبيح. هذا التفسير الأول للحسن والحق ما عندنا نقاش فيه، هي يعني الأشاعرة هم يدركون ويقبلون بأن العقل البشري يدرك ويحكم على أن كل كمال حسن كل نقص قبيح، ما عندنا نقاش في هذا التفسير مع الأشاعرة مطلقا، يعني كلانا متفقين على هذه المسألة. التفسير الثاني، التفسير الثاني راجع إلى فطرة الإنسان لا إلى وجود الإنسان، لأن فطرة الإنسان بطبعها تدرك الملائمات وتدرك المناسبات، ستجد بالملائم وتدفع المناسب. هذا طبعا بحث جدا مفصل في الفلسفة والكلام، بس احنا كل اللي قاعد نعصر الإحسان، الفطرة البشرية بطبعها تدرك ما يلائم وتدرك ما يناسبه. إذا شوف الوجه المشوه فورا تشمئز منه، هذا مهم الاشمئزاز، لان الفطره الانسانيه تدرك بان هذا الشيء قبيح، فورا تدرك بانه لا يلائم فابتعد عنه. اذا تشوف فرد اسد مقدس فورا الانسان نفس الانسانيه تدرك بان الاسد مناسب للانسان، تشمئز منه تبتعد منه تنهز منه. او تشوف فرد شيء مر تبتعد عنه تتجنبه، فرد شيء مالح جدا تبتعد عنه، يعني غير ملائم. الشيء الغير ملائم للفطرة الإنسانية والنفس الإنسانية، النفس الإنسانية تطرده وتجتنب عنه تقبحه، هاي العبارة مرة تقول تناثر مرة تقول تقبح مصدر. أما إذا النفس الإنسانية شافت صرت منظر جميل، أو شافت صرت طعم لأكلة جميلة، أو شافت صرت وجه جميل، ها فوراً نفس الإنسانية تميل إليه، تحب معاشرته، تحب النظر إليه، ليه؟ لأنه هذا ملائم إليه. الشيء الملائم تحسنه، الشيء المناسب تقبحه. هذا بالفطرة الإنسان يدركه. هذا التفسير الثاني للفطر والحب أيضاً ما عاد النقاش فيه، وهي الأشاعرة. الأشاعرة هذا الكلام هم ما تقوله، يقولون أن نفس الإنسان تدرك الملائم وتدرك المناثر، فتجذب الملائم وتطرد المناثر. بعد وين نقاشنا احنا ويا الأشاعرة؟ نقاشنا في الحسن الثالث، في المسح والذم، تفسير ثالث ذات المجتمع للحسن والقول، اللي بعدين راح نصل إليه. مثلا نقرا هذا المصلح، واخذ معنى الحسن والقبح وتطوير النساء فيهما، إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، لأن ذلك معنيين متضادين حقيقتين وجوديتين، بل لهما ثلاث معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع. فنقول أولا قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص على الحسن الأول، ويقعان وقتا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا العلم حسن، العلم متعلق بفعل هو مفعل، فعل الإنسان التعلم، التعلم يتعلق بشيء، شنو هو؟ العلم. فهنا العلم حسنا يعني هذا متعلق بفعل الإنسان، الفعل الإنسان شنو هو؟ نفس التعلم، والتعلم حسن هذا مثال الفعل. وجدت بذلك يقال الجهل قبيح متعلق بالفعل، إهمال التعلم قبيح نفس الفعل. ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها لا في ذاتها. هذا من القيود اللي احنا جايين نقولها تذكروها حتى يصير وجه الفرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني والتفسير الثالث. إذا التفسير الأول يلحق الوجود، التفسير الثاني يلحق الفطرة، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى كمال النفس، كالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك، إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجود النفس، وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوة النفس. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة والثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين، لأن أحيانا الحسن يكون مناثر أو ملائم ذات بعدين راح يجي. وليس للأشاعرة ظاهر النزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى عن الكمال والنافي، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه هي القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما فيها. من القضايا اليقينية هي التي تطابق الواقع، وهذه تطابق الواقع والدليل الوجدان. ثانيا أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمناسبة للنفس، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقات الأفعال من أعيان وغير الأعيان. أعيان يعني الفرق الخارجية. فيقال في المتعلقات هذا المنظر حسن جميل، المنظر نفسه مو فعل وإنما النظر فعل، المنظر يصير متعلق الفعل متعلق النظر. هذا الصوت حسن مقرب أو مقرب، هذا أيضا الصوت فعل. هذا المذوق حلو حسن، المذوق يكون دار وعين، عين خارجية وهكذا. ويقال في الأفعال نوم الخيلولة حسن، النوم فعل، الأكل عند الجوع حسن والشرب بعد العطش حسن واحد. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها. وبغض ذلك يقال بالمتعلقات والأفعال هذا المنظر قبيح لأنه مناثر للإنسان، ولولة النائحة قبيحة لأنها مناثرة للإنسان، ولولة النوم على الشبع قبيح لأنه مناثر وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تألم أو تشمئز من ذلك، فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة يعني درك الملائم، الألم يعني درك المناثر، أو فقط إلى معنى الملائمة للنفس وعدم الملائمة، ما شئت فعبر فإن المفروض واحد. ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجد لذة أو ألم، لكنه يكون حسن باعتبار النتيجة من شرب الدواء مثل ما تقدم. ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا، بل قد يكون الشرب نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم في نظر العقل من ذلك الألم الوقتي المر يدخل فيها فيما يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ، لكن باعتبار انه مغر للصحه كصاحب السكر مثلا فانه يعتبر قبيح، ولكن ما يعقبه من مرض اعظم من اللذه الوقتيه يدخل فيما يستقبى. والانسان بتجاربه الطويله وبقوه تمييزه العقلي هذا الذي يدور يجب عدم الخلاف بيننا وبين الاشاعره، ان المساله فطريه جبليه. والانسان بتجاربه الطويله وبقوه تمييزه العقلي يستطيع ان يصنف الاشياء والافعال الى ثلاثه اصناف، واحد ما يستحسن وما يستقبى وما ليس لها هاتان المزيتان، ما يستحسن واحد، ما يستقبح اثنين، ما ليس له ثلاثة. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمناثرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة مثل الصحة والمرض التي هي قد تسمى عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاكل الكثيرة كصاحب التجارة أو المجاهد في سبيل الله ويقاتل حرمان في سبيل طلب العلم أو طلب الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنسخ بعض اللذات الجسديه استكراها لشؤم عواقبها. وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال الكرشي في شرحه للتجريب، الكرشي واحد من علماء السنه، شارح تجريب مال الملا نصيرتين الكرشي عن هذا المعنى، وقد يعبر عنه ما يعني حسن القبح بالمصلحه والمكسبه، فيقال الحسن ما فيه مصلحه والقبيح ما فيه مكسبه. لاقى حاله تفسير رابع، ولكن ما فيه أثر جديد، وما خلع منهما لا يكون شيئا منهما. وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن الفسد والقبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمناظرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون لملائمتها لطبع الإنسان، واستقباح المفسدة لمناظرتها لطبع الإنسان. وهذا المعنى من الفسد والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه لذا، بل هما عندهم بهذا المعنى يعني الفسد والقبح عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشارع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب سقطا وانفرادا في الرأي ولم يفهم في العمق، وإنما نزاعه في القسم الثالث إلى أن الدعاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه.